الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. يقول: هل القزع يكون بالتخفيف أو الحلق أو معا؟ أحسن الله إليكم. يقول: هل القزع يكون بالتخفيف أو الحلق أو معا؟ الجواب: لقد عرف العلماء القزع بأنه أخذ شيء من الرأس وترك بعضه، وهذا الأخذ يدخل فيه أربع صور: أن يأخذ من وسطه ويترك جوانبه، أو يأخذ من جوانبه ويترك وسطه، أو يأخذ مقدمه ويترك مؤخره، أو يأخذ مؤخره ويترك مقدمه. كل ذلك يدخل في حكم القزع. فإن قلت: وما حكم القزع أصلا؟ الجواب: اختلف العلماء فيه، والقول الصحيح أن القزع محرم، لما في الصحيح من حديث نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، فهذا نهي. والمتقرر في قواعد الأصول أن النهي المطلق عن القرينة يفيد التحريم، ولا نعلم قرينة تصرف هذا التحريم عن بابه إلى باب الكراهة. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا قد حلق بعض رأسه وترك بعضه، فقال: احلقوا كله أو اتركوا كله. ولأن هذا نوع مثله، ولأن فيه تشبها بالكفار، فلا القزع من عادة الكفار، ومن تشبه بقوم فهو منهم. فإن قلت: وهل يدخل أخذ شيء من جوانب الشعر وترك وسطه أو العكس، أو أخذ شيء من مقدمه وترك مؤخره أو العكس؟ الجواب: نعم، إذا تميز هذا الأخذ عن بقية الرأس. فإذا أخذت من جوانب رأسك أخذا يتميز، بمعنى أن من رآك عرف أنك قد أخذت من أطرافه وتركت وسطه، فحينئذ هذا قزع، حتى وإن لم تصل بالأخذ إلى رتبة الحلق. فإذا إذا كان هذا الأخذ أخذا كثيرا يتميز، بمعنى أن من رآك عرف أنك أخذت بهذا وتركت هذا، فإنه يكون من القزع المحرم فلا يجوز فعله، والله أعلم.